والتخمين والارتياب والشك، لأنه منغمر في الجهل والسهو والغفلة. ولهذا وصفهم بقوله الذين هم في غمرة سهو، أي في غمرة من الجهل، قد أحاط بهم الجهل من كل جانب. سهون غافلون، لا يحاولون أن يقبلوا على ما أنزل الله على رسله عليه الصلاة والسلام. ومن جهلهم أنهم يسألون أيان يوم الدين، سؤال استبعاد وإنكار. لو كانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار لعذروا، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الساعة، لكن هل قاله استبعادا وإنكارا؟ لا، استفهاما واستخبارا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما المسؤول عنها في أعلم من السائل. لكن أولئك الخراصون يسألون أيان يوم الدين، يعني متى هو، استبعادا. ولهذا قال الله عنه في سورة قاف فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني أنرجع بعد أن كنا ترابا هذا رجع بعيد. فهم يسألون عن يوم القيامة لا سؤال استفهام واستخبار ليستيقنوا، ولكن سؤال استبعاد وإنكار. قال الله تعالى يومهم على النار يفتنون، هذا الجواب، يعني يوم القيامة يومهم على النار يفتنون. وعلى هذا فيوم هنا ظرف خبر لمبتدا محذوف، والتقدير يوم القيامة يومهم على النار يفتنون. ومعنى على النار يفتنون أي يعرضون عليها فيحترقون بها، لأن الفتنة بمعنى الاحتراق، ولكنها عدت بعلى لأنها ضمنت معنى العرض، أي يعرضون على النار فيحترقون بها. هذا يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا، هذه جملة مقول لقول محذوف، التقدير يقال له ذوقوا فتنتكم، وذوقوا فتنتكم هذا أمر إهانة وإذلال، أي ذوقوا احتراقكم في النار التي كنتم تنكرونها، هذا الذي كنتم به تستعجلون، لأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فيستعجلون بالقيامة استبعادا لها، كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فيقال لهؤلاء ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، ويقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أنا أسألكم الآن، يفتنون على النار فيحترقون بها، ويقال ذوقوا فتنتكم، ماذا تفهمون من هذا؟ أتفهمون أن في هذا عذابا بدنيا وقلبيا؟ نعم نعم، لأن الاحتراق عذاب بدني، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيره. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا توبيخ وإهانة وإذلال، يكون به أي عذاب؟ العذاب القلبي، فيجمع لهم العذاب والعياذ بالله بين العذاب البدني وبين العذاب القلبي، فتجدهم في أعلى ما يكون من الحسرة، يتحسرون، يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم كان القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني الشرعية والخبرية، إذا ذكر الشيء ذكر ضده. لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين قال إن المتقين في جنات وعيون، المتقين هم الذين اتقوا الله. وأنتم ترون أن التقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة، بالوصف تارة وبالفعل تارة وبالأمر تارة، وتارة من تكون مضافة إلى الله وتارة مضافة إلى العقوبة وغير ذلك. المهم مما يدل على إيش؟ على أن التقوى شأنها عظيم في الإسلام، شأنها عظيم. وليست التقوى قولا يقال باللسان، بل هي قول يتبعه فعل وتطبيق. فإن سألتم ما هي التقوى، قلنا التقوى كلمتان، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذه التقوى، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على علم وبرهان واحتساب وخوف. تفعل ما أمر الله به لأنك تعلم أن الله أمر به، تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تترك ما نهى الله عنه لأنك تعلم أن الله نهى عنه، تترك ما نهى الله عنه خوفا من عقاب الله لأنك موقن بالعذاب. هذه هي التقوى. المتقين يقول عز وجل في جنات وعيون، أي مستقرون في جنات وعيون. والجنات جمع جنة، وأنتم يمر بكم في القرآن جنة مفردا وجنات جمعا،